ورسالة نوعه وحقيقة مهمته. وأكبر عار على هذا المخلوق الأول والمكرم الذي آتاه الله العقل ومنحه الإرادة أن يعيش جاهلا وغافلا، يأكل ويتمتع كما تأكل الأنعام، لا يدري شيئا عن حقيقة وجوده ولا عن طبيعة دوره في الحياة، فيضل الطريق وينحرف عنه بسبب جهله وغفلته، أو بسبب إغراء عابث أو شهوة جامحة، فيهبط مستواه الإنساني وتسقط قيمته النوعية، ويصل إلى الدرك الذي يعوقه عن النهوض بتبعات الحق والخير. عندئذ يبتعد عن التطهر والتسامي، ويندفع إلى تحقيق ذاته وإشباع غرائزه وإيثار مصالحه الخاصة، فيبني مجده على أنقاض الآخرين وغناه على فقرهم، وسعادته الموهومة على شقائهم، ويظل كذلك سادرا في غفلته، ممعنا في طغيانه، حتى يوافيه الموت بغتة فيواجه مصيره المجهول دون تنبه له ولا استعداد، فيدفع ثمن غفلته وجهله وانحرافه شقاء أبديا، وحينئذ يندم حين لا ينفع الندم، ويرجو الخلاص ولا تحين خلاص. إخوة الإيمان في كل مكان، أما الإنسان العاقل فيبادر ويسأل، يسأل نفسه هذا السؤال: لماذا خلقت؟ وما مهمتي في هذا الوجود؟ وما رسالتي في هذه الحياة؟ والقرآن الكريم يجيبه عن كل هذه الأسئلة. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة أيها الإخوة غاية الخضوع لله عز وجل في أمره ونهيه، لأن الجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي تعرف ما يصلح لصنعتها وما لا يصلح. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. والعبادة أيضا يا أيها الإخوة المؤمنون غاية المحبة لله عز وجل، لأن الإنسان مفطور على حب ذاته وحب وجوده وحب سلامته وحب كمال وجوده، وهذا لا يتحقق إلا بمشيئة الله وفضله. فما عبد الله من خضع له ولم يحبه، ولا من أحبه ولم يخضع له. أيها الإخوة الأكارم، هناك من يعيش ليأكل، وهناك من يأكل ليعيش، أما المؤمن فيعيش ليعرف ربه ويعبده ويسعد بقربه. ورد في الحديث القدسي: أن يا عبادي إني ما خلقتكم لأستأنس بكم من وحشة، ولا لأستكثر بكم من قلة، ولا لأستعين بكم على أمر عجزت عنه، إنما خلقتكم لتعبدوني طويلة، وتذكروني كثيرا، وتسبحوني بكرة وأصيلا. وفي حديث قدسي آخر: ابن آدم، خلقت لك ما في السماوات والأرض من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. أيها السادة الأعزاء حضورا ومستمعين، لقد ركب الإنسان من عقل وشهوة، كما قال الإمام علي كرم الله وجهه. وقد جاء الإسلام وهو دين الفطرة ليقيم توازنا دقيقا عن طريق المنهج الرباني الذي رسم للإنسان من خلال آيات القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبما أن الإنسان منح حرية الاختيار في دائرة التكليف والابتلاء، وهي الأمانة التي حملها، منح حرية الاختيار لتثمن أعماله فتكون سببا لدخوله روضات الجنان أو التردي في حفر النيران. وبما أن من طبيعة الإنسان أنه خلق ضعيفا ليفتقر إلى الله في ضعفه فيسعد في افتقاره، ومن لوازم ضعفه أنه ينسى ويسهو ويغفل ويغفو ويضعف ويغلب، فقد يعصي ربه ويخرج عن المنهج الذي رسم له. لذلك شرع الله للإنسان التوبة، وهي موضوع خطبتنا اليوم. وفي تشريع التوبة وقبولها صيانة لحركة الهداية في الأرض. أيها الإخوة المستمعون، إن التوبة مخرج النجاة للإنسان. حينما تحيط به خطيئاته، وإن التوبة صمام الأمان حينما تضغط عليه سيئاته، وإن التوبة تصحيح للمسار حينما تضله أهواؤه. إنها حبل الله المتين الذي ينقذ الإنسان حينما تغرقه زلاته. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. قال بعض العارفين لأهل الذنوب ثلاثة أنهار يتطهرون بها في الدنيا، فإن لم تفي بطهرهم طهروا في نهر الجحيم يوم القيامة. إن هذه الأنهار الثلاثة هي نهر التوبة النصوح، ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها، ونهر المصائب العظيمة المكفرة. فإذا أراد الله بعبد خيرا أدخله أحد هذه الأنهار الثلاثة فجاء يوم القيامة طيبا طاهرا، فلم يحتج إلى التطهير الرابع. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، لو لم تشرع التوبة لهلك الإنسان ولعم الفساد في الأرض. لأن الإنسان إذا طرد من رحمة الله لمجرد معصية واحدة فلن يرجع إلى منهج ربه لانعدام أمله في القبول. ولم يرجع وقد طرد من رحمته؟ عندئذ سيعربد في الأرض انحلالا وانحرافا وطغيانا. رأى بعض العارفين في بعض سكك المدينة بابا قد فتح، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي وأمه خلفه تطرده حتى خرج، فأغلقت الباب في وجهه ودخلت. فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا، فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه، ولا من يؤويه غير والدته، فرجع مكسور القلب حزينا. فوجد الباب مرتجى فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام. فخرجت أمه فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه، والتزمته وقبلته وبكت وقالت له: يا ولدي، أين تذهب عني؟ ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك على خلاف ما جبلت عليه؟ من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك. ثم أخذته ودخلت. والآن تأمل أيها المستمع الكريم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعبده من الأم بولدها. إخوتي المؤمنين، حقيقة التوبة الرجوع إلى الله عز وجل، ولا يصح الرجوع ولا يتم إلا بمعرفة الله، إلا بمعرفة الله بأسمائه وصفاته وآثارها في نفسه وفي الآفاق، ومعرفة أنه كان فارا من ربه أسيرا في قبضة عدوه، وأنه ما وقع في مخالب عدوه إلا بسبب جهله بربه وجرأته عليه. فلا بد من أن يعرف كيف جهل ومتى جهل وكيف وقع أسيرا ومتى وقع. والتوبة أيها الإخوة هي التخلص من العدو والرجوع إلى الرب الكريم الرحمن الرحيم والسير على صراطه المستقيم. إنها خلع ثياب المعصية وارتداء ثياب الطاعة، إنها ترك المحظورات وفعل المأمورات، إنها التزام فعل ما يحب الله وترك ما يكره. وقد علق الله سبحانه وتعالى الفلاح كله على فعل المأمور وترك المحظور، فقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. علق الفلاح سبحانه وتعالى بالتوبة، فكل تائب مفلح، وتارك الأمر ظالم لنفسه أشد الظلم، وفاعل المحظور ظالم لنفسه أشد الظلم. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالناس رجلان: تائب وظالم ليس غير. والتوبة أيها الإخوة حقيقة الدين، والدين كله داخل في التوبة. لهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لذلك يفرح الله الفرح العظيم بتوبة عبده المؤمن، فقد ورد في الحديث الشريف أن الله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والظمآن الوارد والعقيم الوالد. وقد أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية. والأرض الدوية التي لا نبات فيها، مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت، أي ذهبت ناقته، فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. وفي رواية أخرى لمسلم أنه قال: من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك من شدة الفرح. إخوة الإيمان في كل مكان، التوبة كما يرى الإمام الغزالي رحمه الله علم وحال وعمل. إنها علم، لأن أول مرحلة في حل أي مشكلة أن تعلم أن هناك مشكلة، وإن أول مرحلة في التوبة من الذنب أن تعلم أنه ذنب، وأنه يحجبك عن الرب، فكيف يتوب المرء من الشرك الخفي والجلي وهو لا يعلم ما الشرك وما التوحيد، ولا كيف يصل إلى التوحيد، ولا كيف ينزلق في الشرك الذي هو أعظم الذنوب؟ وكيف يتوب المرء من سوء الظن بالله وهو لم يبذل جهدا ولم يخصص وقتا لمعرفة الله حق المعرفة ومعرفة أسمائه، أسماء ذاته وصفاته وأفعاله، كذلك لا يعرف مصادر المعرفة ولا منهج المعرفة؟ وكيف يتوب المرء من سوء الظن بالأنبياء والمرسلين الذين اصطفاهم الله من خيرة خلقه وطهرهم وزكاهم وعصمهم وجعلهم أسوة حسنة وقدوة صالحة ومثلا أعلى؟ كيف يتوب المرء من هذا الذنب ولم يسأل الراسخين في العلم عن حقيقة عصمتهم وسر مواقفهم وتأويل الآيات المتشابهة عنهم؟ وكيف يتوب المرء من كسب المال الحرام وهو لا يعرف حدود الحلال والحرام، ولا حقيقة الربا، ولا شروط البيع، ولا ما يلابسه من حالات تجعله فاسدا أو باطلا، كما لا يعرف طرق الكسب المشروعة وغير المشروعة، مع العلم أن ترك درهم من حرام خير من 80 حجة بعد حجة الإسلام؟ وكيف يتوب المرء من الذنوب المتعلقة بإنفاق المال وهو لا يعرف الحقوق والواجبات، ولا الحلال والحرام في الإنفاق، ولا قيمة المال في الإسلام، ولا دوره الخطير في صون العرض والتقرب إلى الرب؟ وكيف يتوب المرء من ذنب البغي على الشريك وهو لا يعلم متى يكون عقد الشركة صحيحا ومتى يكون فاسدا أو باطلا؟ كذلك لا يعلم أن الله ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. وكيف يتوب المرء من ذنوب العلاقات الاجتماعية ولا سيما الاختلاط وهو لا يعرف آداب الإسلام وأخلاق المسلم كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف يتوب المرء من ذنب عقوق الوالدين والجور في معاملة الأبناء وهضم حقوق الزوجة وحرمان البنات من الميراث وهو لا يعلم أوامر الله ونواهيه في كل ما يتعلق بالأسرة؟ وكيف يتوب المرء من الكذب والتدليس والغش والاحتكار ورفع الأسعار وهو لا يعلم ما عند الله من عظيم الإكرام إذا هو نفع عباده وخفف عنهم أعباء الحياة، وما عند الله من شديد العقاب إذا هو أكل أموالهم بالباطل؟ فالخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. أيها الإخوة الأكارم، هذا على سبيل الاصطفاء لا على سبيل الاستقصاء. فما من مشكلة يعاني منها المجتمع البشري إلا بسبب الخروج عن منهج الله الذي ارتضاه لعباده، وما من خروج عن هذا المنهج إلا بسبب الجهل الذي هو أعدى أعداء الإنسان. أيها المستمعون والمستمعات، والتوبة علم وحال وعمل. العلم بالله وبأمره وبضرر الذنب وما يفوت على المرء من خير كثير وما يجلب له من ضر كبير. إن العلم بخطورة الذنب وما يترتب عليه من آثار وبيلة تبدأ في الدنيا وتمتد إن لم يتب منه إلى الآخرة إلى الأبد. إن هذا العلم يولد حالة نفسية مؤلمة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها الندم. فقال عليه الصلاة والسلام: الندم توبة. وقد قال العلماء في تفسير هذا الحديث: لا يخلو الندم من علم سببه أو عمل أورثه. وربما وضحت قصة عمر رضي الله عنه مع المرأة المرضع حالة الندم هذه. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: قدمت المدينة قافلة، نزلت في المصلى، فقال لي عمر: يا عبد الرحمن، هل لك أن نحرسهم الليلة؟ فباتا يحرسانهم ويصليان ما كتب الله لهما. فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه وقال لأمه: اتق الله وأحسني إلى صبيك، ثم عاد إلى مكانه. فسمع بكاءه ثانية فعاد إلى أمه فقال: اتق الله وأحسني إلى صبيك، ثم عاد إلى مكانه. فلما كان آخر الليل سمع بكاءه فأتى أمه غاضبا وقال: ويحك، إني لأراك أم سوء، ما لي أرى ابنك لا يقر له قرار هذه الليلة؟ قالت أمه: ولا تعرف عمر، يا عبد الله قد أضجرتني هذه الليلة، إني أجبره على الفطام فيأبى. قال: ولم؟ قالت: لأن عمر لا يفرض العطاء إلا للفطيم. قال: وكم له؟ قالت: كذا وكذا شهرا. قال: ويحك لا تعجلي عليه. ثم صاح مخاطبا نفسه والألم يعتصر قلبه: ويحك يا ابن الخطاب، كم قتلت من أولاد المسلمين. فلما صلى الفجر إماما ما استبان الناس قراءته من شدة بكائه، ثم أمر مناديا فنادى: لا تعجلوا على صبيانكم في الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام عطاء. وكتب بذلك إلى الآفاق. وقد سمع عمر وهو يصلي الليل في المسجد يناجي ربه ويقول: رب هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي، أم رددتها فأعزيها. إخوة الإيمان في دنيا العروبة والإسلام، التوبة علم وحال وعمل. حالة الندم هذه التي ولدها العلم تولد بدورها إرادة وقصدا إلى فعل له تعلق بالحال وتعلق بالماضي وتعلق بالاستقبال. فالتائب يترك الذنب الذي كان متلبسا به في الحال ويقلع عنه، إذ تستحيل التوبة مع مباشرة الذنب. وحينما يعرف المرء من هو الآمر، إنه خالق السماوات والأرض وهو على كل شيء وكيل، ومن إليه يرجع الأمر كله وإليه المصير. وحينما يعرف المرء أن سعادته في الدنيا والآخرة متوقفة على فعل أوامره وترك نواهيه، وحينما يعرف المرء أن مخالفة الأمر تعني شقاء لا حدود له، حينما يعرف المرء كل ذلك يقلع عن الذنب لتوه. أيها الإخوة المؤمنون، وأما الفعل المتعلق بالاستقبال فهو العزم الصادق الأكيد على ألا يعود إلى مقارفة الذنب، كما يكره الإنسان أن يلقى في النار. وقد فسر سيدنا عمر رضي الله عنه التوبة النصوح بأن يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن في الضرع. وقال سعيد بن المسيب في التوبة النصوح: إنها توبة تنصحون بها أنفسكم. أيها السادة الأعزاء، وأما الفعل المتعلق بالماضي فهو الاستغفار إذا كان الذنب بين العبد وربه، والإصلاح إذا كان الذنب متعلقا بحق آدمي، إذ لا بد للتائب من أن يخرج من هذا التعلق، إما بأداء الحق إلى صاحبه أو إلى ورثته أو بالتصدق عنه، وإما باستحلاله منه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. أيها الإخوة الأكارم، حق الآدمي لا يسقط إلا بأدائه أو استحلاله، لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق رب العباد مبنية على المسامحة. قال تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وكلمة الإصلاح في الآية تشير إلى كل ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة المؤمنون، جاء في الإحياء للإمام الغزالي أن ملك الموت إذا ظهر للعبد أعلمه أنه بقي من عمرك ساعة، وأنك لا تستأخر عنها طرفة عين، فيبدي العبد من الأسف والحسرة ما لو كانت له الدنيا بحذافيرها لتخلى عنها على أن يضم إلى تلك الساعة ساعة أخرى. لو أن له الدنيا بحذافيرها لتخلى عنها على أن يضم إلى تلك الساعة ساعة أخرى ليتدارك تفريطه، فلا يجد إلى ذلك سبيلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وفي معنى الأجل القريب الذي يطلبه العبد أن يقول عند كشف الغطاء لملك الموت: يا ملك الموت، أخرني يوما أعتذر فيه إلى ربي وأتوب وأتزود صالحا. فيقول ملك الموت: فنيت الأيام فلا يوم. فيقول العبد: فأخرني ساعة. فيقول: فنيت الساعات فلا ساعة. فيغلق عليه باب التوبة فيتغرغر بروحه. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وفسر العلماء معنى كلمة قريب في الآية أي عن قرب عهد بالخطيئة، أي عن قرب عهد بالخطيئة. إخوة الإيمان في كل مكان، إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القبر ونقصا في الرزق ووهنا في البدن وبغضا في قلوب الخلق. والمسيء هان على ربه وسقط من عين الناس. قمت الدجى يا أيها المتعبد، حتى متى فوق الأسرة تركض؟ قم في الدجى يا أيها المتعبد، حتى متى فوق الأسرة تركض تركض؟ قم وادع مولاك الذي خلق الدجى والصبح، وامض فقد دعاك المسجد، واستغفر الله العظيم بذلة واطلب رضاه فإنه لا يحقد، واندم على ما فات واندب ما مضى بالأمس، واذكر ما يجيء به الغد، واضرع وقل يا رب عفوك إنني من دون عفوك ليس لي ما يعضد، يا رب هب لي توبة أقضي بها دينا علي به جلالك يشهد. وأنتم أيها الثائرون في الأراضي المحتلة، بوركت سواعدكم وسلمت أيديكم، لقد ضربتم المثل في التضحية والفداء، فأقلقتم مضاجع الصهاينة الأعداء. يقول لكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب، والمعاصي أضر على الجند من أعدائهم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ونصر الله طاعته وتمكين دينه. وقال تعالى: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. فتوبوا إلى الله ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ويرجون من الله ما لا ترجون. والحمد لله رب العالمين.